اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال جل جلاله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض يتهم الآن بأنه دين إرهاب، ويتهم الآن بأنه دين تطرف ورجعية وجنود وتخلف إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للإسلام في الليل والنهار. ثم يتهم ديننا الآن بأنه ما انتشر إلا بسفك الدماء، إلا بحد السيف، ولا زال الإسلام كما يقول الغربيون، لا زال الإسلام يمارس هوايته في سفك الدماء وتمزيق الأشلاء حتى في عصر الفضائيات والإنترنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أريد أن أبين الآن بأن الدماء في الإسلام لها حرمة عظيمة كبيرة جليلة، وبأن الحياة لها مكانة كبيرة. فالله جل وعلا كرم الإنسان، كل الإنسان، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله جل وعلا خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل لتأخذ بيده إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ووضع له ربنا شريعة محكمة تحفظ له حقوقه، وفي مقدمة هذه الحقوق بل وأول هذه الحقوق حق الحياة، فهو حق كبير جليل ليس من حق أحد على وجه الأرض أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه، فليس من حق أحد من الخلق أن يسلب هذه الحياة لأي إنسان يعيش في هذه الحياة كيف شاء وفي الوقت الذي شاء، بل لا يسلب الحياة إلا خالقها وإلا واهبها وفي حدود الشريعة التي وضعها والتي ضمن بها السعادة والنجاة لمن يتبعونها في الدنيا والآخرة. ومن ثم جرم الإسلام القتل وجعله أبشع كبيرة تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله. قال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. بل أنا لم أر وعيدا في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس كوعيد القاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل وقفتم على وعيد كهذا الوعيد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل نفر إلا من عذاب الله، وإلا من لعنة الله، وإلا من غضب الله، وإلا من جهنم أعاذني الله وإياكم من حرها؟ فالعذاب في النار، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، طعام أهل النار زقوم وضريع وغسلين، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، وطعامهم ضريع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك، أعاذني الله وإياكم من الضريع. ثم وأما من أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار، أعاذني الله وإياكم من النار. فالطعام في النار نار، يأكل أهل النار نارا، فتشتعل بطونهم فيستغيثون يطلبون الماء فيغاثوا بماء، لكنه يشوي الوجوه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم حتى الثياب تفصل لأهل النار من النار. قال الواحد القهار هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. تدبر معي الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما أعظم وأكثر الآيات، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صورته الرسوم الدنماركية الظالمة الجائرة بأنه يلبس عمامة على رأسه يحمل فيها القنابل المتفجرة ويحمل فيها القاذفات والصواريخ، وهو الرحمة للعالمين، ليس للعرب ولا للمسلمين فحسب، بل هو رحمة للدنيا كلها وللعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلتسمع الدنيا وليسمع المسلمون ما قاله صلى الله عليه وسلم في حرمة الدماء. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر وابن عباس أنه وقف في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في خطبته في يوم النحر بمنى، فقال بأبي وأمي وروحي للصحابة الأخيار الكرام أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الصحابة فسكت النبي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. فقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. فقال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلد الحرام؟ فقلنا بلى. اسمع إلى هذا البيان النبوي البليغ، فقال بأبي وأمي وروحي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم نظر إليهم وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم قال لهم: ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لن أجد من الوقت ما أعلق به على كل حديث أستدل به الآن، لكنها الأدلة القرآنية والنبوية لكل ذي بصيرة أراد أن يقف على الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى لا يتهم أحد بعد ذلك دين الله بأنه دين إرهاب، وبأنه دين تطرف، وبأنه دين متعطش لسفك الدماء. فمن فعل ذلك فلن يفهم دين الله، والإسلام منه براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، قال الحبيب: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي رواية أحمد وسنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، يعني ظل على الشرك ومات على الشرك. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، يعني ولم يتب إلى الله ومات على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن، اسمع قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قد يقول الآن قائل من الشرق أو من الغرب: أظهرتم عنصريتكم أيها الشيخ، وأظهرتم تعصبكم أيها الشيخ، وأكدتم ما نعصله ونقرره، لأن إسلامكم دين عنصري. لماذا؟ لأنك الآن تتكلم عن حرمة دماء المؤمنين، إذن فدماء غير المؤمنين لا حرمة لها عندكم. كلا، بل اسمعوا ماذا قال المصطفى الأمين: وأود من شبابنا وأولادنا وأحبابنا أن يترجموا هذه الكلمات وأن يضعوها، أسألكم بالله، على كثير من مواقع الشبكة العنكبوتية التي تعرف بالإنترنت، ترجموها بالفرنسية بالألمانية بالإنجليزية، ترجموا هذه الآيات، ترجموا معاني هذه الآيات، وترجموا هذه الأحاديث النبوية ليسمع العالم كله، ولتتعلم الدنيا حقيقة هذا الدين وعظمة هذا الدين وسماحة هذا الدين ورحمة هذا الدين. قال رحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال الحبيب: من أمن أمن، أي أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هل تصدقون المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وأكرر الحديث على مسامعكم وعلى مسامع الدنيا كلها عبر الفضائيات التي تتابع، أقول قال الصادق، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، لأنك أعطيته الأمان. فالكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام، غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام. أرجو من شبابنا أن يقف على هذا التأصيل المهم، لأن البعض يتصور أن الكفار قسم واحد. لا، راجع كتب علمائنا من أهل العلم والتأصيل، غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام: إلى كافر محارب، هذا نحاربه ولا نستحي أن نقول ذلك على المنبر بأعلى الصوت ولتسمع الدنيا كلها، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا ينكر هذا الحق لمن اعتدي عليه في أرضه واغتصبت أرضه واغتصبت مقدساته، لا ينكر هذا الحق إلا جاهل جاحد. وعلى هذه الأرض، أرض الجزائر الطاهرة، أرض البطل المجاهد العالم العلم عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى ورحم الله شهداء الجزائر، علم الجزائريون الدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا ونساء أطهارا يعتزون بدينهم ويودون أن يرووا أرض أو شجرة التوحيد والإسلام بدمائهم، لتبقى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليبقى هذا الوطن ولتبقى هذه الأرض مسلمة موحدة مؤمنة بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: من أمن رجلا على دمه، أمن أعطاه الأمان. فإذا أعطينا أحدا الأمانة فهو عندنا آمن، لا نقتله. لو أتى إلى بلادنا بتأشيرة أو بفيزة أو بأي صورة من صور الأمان في الواقع المعاصر فهو عندنا آمن، لا نقتله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر، يعني نقض عهد المسلم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. أكرر الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: من قتل معاهدا، أي أعطيناه العهد والأمانة ليدخل إلى ديارنا وبلادنا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وجاءت أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، فقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، أعطيته أمانا، وأصر علي على قتل هذا الرجل الذي أخذ الأمان. قالت: زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته. اسمع ماذا قال النبي. قال لها: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أولم يقل ربنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ترجم هذه المعاني وهذه الأحاديث: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بل لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا المشركون. يعني خرج حذيفة بن اليمان مع أبيه أبي حسين ليشهد المعركة مع النبي في أحد، في بدر، ليشهد المعركة مع النبي في بدر، فقبض المشركون عليهما وقال المشركون لهما: أتريدون محمدا؟ يعني خرجتم للقتال مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: فقلت لا، لأن الحرب خدعة. قال: فقلت لا. قال حذيفة: فأخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، ذهب حذيفة وأبوه إلى النبي وأخبره بما قال المشركون وبما قاله هو للمشركين. فماذا قال؟ الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، الأمين الذي علم الدنيا الأمانة. ماذا قال الحبيب؟ قال لحذيفة وأبيه: انصرفا، لا تشهد معنا المعركة، انصرفا. نفي من الوفاء، نفي للمشركين، للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. فأنا أقول بملء فمي: إن خان المشركون فنحن لا نخون، وإن نقض المشركون العهود فنحن لا ننقض العهود، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وحبنا وبغضنا ومنعنا وعطاءنا، لنا دين يضبط كل حركاتنا وسكناتنا. ليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء أو أن يفعل ما شاء بعيدا عن هذا الدين، بل يجب أن تكون أقوالنا وحركاتنا منضبطة بهذا الدين، بقرآن ربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم فتح مكة إلى النبي المصطفى بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان النبي قد أهدر دم عبد الله بن سعد، أهدر دمه، يعني قال للصحابة: إن رأيتم عبد الله بن سعد معلقا أو متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. ومع ذلك يراه النبي واقفا أمام عينيه وبين يديه، ويقف إلى جوار عثمان، وعثمان يقول للنبي: بايعه يا رسول الله. من هذا؟ عبد الله بن سعد دمه هدر، ويقف أمام النبي وعثمان رضي الله عنه يقول: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي وأعرض بوجهه، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي وأعرض بوجهه، فقال عثمان في الثالثة: بايعه يا رسول الله. وكان النبي يستحيي من عثمان، لأن عثمان رجل تستحيي منه الملائكة. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد وانصرف عبد الله بن سعد والنبي غاضب حزين، فالتفت إلى الصحابة وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: والله ما ندري يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ يعني هل أعطيتنا إشارة بعينك لنفهم ما تريد ونحن ننفذ ما تريد؟ هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال المصطفى: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا إسلامنا أيها الشباب، هذا ديننا، نعتز به ولا نخجل منه، ونرفع الصوت عاليا لنسمع الدنيا كلها أن الدماء في دين محمد بن عبد الله لها حرمة. ولذلك كانت الدماء أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة بين الخلق والعباد، أول حق من حقوق العباد يقضى فيه يوم القيامة الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء، وبين حديث النبي في السنن بسند صحيح: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض بين الحديثين، فالصلاة أول حق لله، والدماء أول حق للعباد يقضي الله فيه يوم القيامة. ولذلك على رؤوس الأشهاد، اللهم استرنا ولا تفضحنا، على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يخرج المقتول وأوداجه، أي عروق عنقه، أي عروق رقبته، أوداجه تشخب دما. الله أكبر. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يدفع القاتل ليوقفه بين يدي الملك الحق، وهو يقول، أي يقول المقتول: يا رب سل هذا، أي سل هذا القاتل فيما قتلني، فيما قتلني. فالدماء لها حرمة. تعالوا إلى الإسلام، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. راجعوا العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لنقف على الحق بدليله من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. هذا إسلامنا، لا نخجل. نسأل الله سبحانه الذي وفقنا وجعلنا مسلمين أن يحيينا على الإسلام وأن يختم لنا بالتوحيد والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهل لمن وقع في كبيرة القتل من توبة؟ والجواب نعم. ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟ كل من زل وضعف وسقط في هذه الكبيرة فأبواب التوبة مفتوحة. تعالى عد إلى الله جل وعلا، وكن على يقين بأن الله سبحانه سيفرح بتوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين. ما دليلك على هذا؟ القرآن والسنة. فلا أدلة عندي إلا القرآن والسنة. قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. يا الله، بلغة المصريين عندنا التل أتلة. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، يعني على عابد ليس عالما، فدلوه على راهب، فقال: هل له من توبة؟ قال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100 الذي يحكي نبينا، فقتله فكمل به 100 ومع ذلك يريد أن يتوب. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. ما أحوجنا إلى العلماء الربانيين الذين يبينون مراد الله ومراد رسوله بحق وبغير هوى، لا يخشون في الله لومة لائم، ويبينون الحق الذي يدينون به لله. فدل على رجل عالم فذهب إليه وقال له بأنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، واترك أرضك فإنها أرض سوء. يقول المصطفى الصادق صلى الله عليه وسلم: فانطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني حتى إذا وصل إلى منتصف الطريق بين البلدة التي ارتكب فيها كبيرة القتل وبين البلدة التي أراد أن يتوب فيها إلى الله وأن يعبد الله فيها مع صالح أهلها، مات في منتصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال لهم الملك: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى، أي كان أقرب، فهو من أهلها. فقاسوا المسافة فوجدوه قريبا بشبر إلى الأرض التي أراد أن يتوب فيها، بل وفي رواية في الصحيح قال نبينا: فقال الله للأرض، أمر الله هذه، أي أمر أرض المعصية، أن تباعدي، وأمر أرض التوبة أن تقربي. فوجدوه قريبا من الأرض التي أراد أن يتوب فيها إلى الله، فقبضته ملائكة الرحمة، جعل الله الرحمة 100 جزء. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فباب التوبة مفتوح لمن ارتكب كبيرة القتل أو كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة عمل قوم لوط، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا. فهيا أيها المذنب مثلي وأيها العاصي مثلي، هيا تب إلى الله جل وعلا وعد إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنا وعن العالمين. وأختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، وأنا ذلكم العبد، وأنت ذلكم العبد، وكلنا ذلكم العبد، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، فالعبد عبد والرب رب،